أوسط المنفصل. أوسط إيه؟ المنفصل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتي بإمادة دور أبي عمرو ودور الكسائي. الكافرين إمادة كبرى على التوسط. نعم، لدور أبي عمرو ودور الكسائي. ودور الكسائي. وبعد كده أرجع لورا أجيب المد في المنفصل. مد ست. مد ست لمين بقى؟ لورش وحمزة. أبدأ لورش. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الكافرين ده ورش. نعم. وابتلوا النقل. بعد كده إيه؟ أجيب بقى هنا خلف الأول. نعم. صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خلان. نعم. ماشي. نعم. وثبت أقدامنا. وارجع اجيب عدم الغنى لمين؟ لخلف. صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه هي وجوه القراء العشر كله. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 50 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 51 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى فهزموهم بإذن الله. قوله تعالى فهزموهم بإذن الله، صلة ميم الجمع إسكانها واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وقتل داود جالوت، قرأ السوسي بإضغام الدال في الجيم. وقتل داود جالوت. داود جالوت، بس معلش الجيم كده زي الشين. نعم. داود جالوت. نعم. داود جالوت. داود جالوت. داود جالوت. داود جالوت. داود جالوت وآتاه الله، البدل مع الياء بالنسبة للورشة، أقصد البدل وافتح الياء، ووسط البدل وقل الياء، ومد البدل واخذ الوجهين. وآتاه الله وآتاه الله وآتاه الله وآتاه الله. والإمام الحمزة والكسائي وخلف العاشر. وآتيه الله الملك والحكمة. وآتيه الله الملك والحكمة. والحكمة إن وقفنا الكساء والحكمة. نعم. والحكمة وعلمه مما يشاء. متصل عرض السكون واضح ولا أقوله؟ واضح فضيلة الشيخ. نريد أن نعرف وجوه وقف حمزة. حمزة وهشاء. نعم. ثلاثة الإبدال يشاء 2، يشاء 4، يشاء 6. التسليم مع المد والقص، بس الحمزة المد 6 والقص 2. نعم. يشاه يشاه. نعم. هشام 4 و2. يشاه يشاه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ولولا دفع، قرأ دفاع هنا وفي الحج بقى. نعم. دفاع. دفاع بها والحج فتح وساكن وقص خصوصا. ومعانا بس ينضم لنافع وابي جعفر يعقوب. يبقى دفاع.